الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الصلاة على السجادة الرملية وهي التي تكون مرتفعة قليلا عن الأرض؟ الحمد لله، لا بأس بها إن شاء الله إذا كانت الجبهة ومواضع السجود تثبت عليها من غير اهتزاز ولا حركة. فإذا كانت الجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين تثبت على هذه السجادة من غير انكباس فإنه لا حرج في ارتفاعها عن مستوى الأرض قليلا. فالسجود على هذه السجادة يعتبر سجودا صحيحا، والله أعلم.